ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. وصلنا إلى قول الله تعالى عن قوم فرعون في سورة النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. نعم. تفضل فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أشار في ذكر مشهد من المشاهد التي تقيم الحجة على بني إسرائيل وعلى النصارى على وجه الخصوص، اليهود والنصارى، في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيّن حقيقة موقف فرعون وقومه، وأنه يشبه موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم في إنكارهم لنبوته وعدم الإيمان به، وأن ما جاء به من الآيات والدلائل في ذكر هذه الأخبار المتوالية والمتلاحقة بالمشاهد المختلفة والمعبرة عن حقيقة واحدة، وهي أنه لا يمكن أن يأتي به أو بهذا الكلام يعني شخص عادي مهما كانت قدراته، لا شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا كلام ده كله. نعم. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتاب. نعم. فكأن التشبيه حال بحال، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش مع حال فرعون، وكيف أنكر موسى عليه السلام فرعون وقومه. لأن الآيات الكثيرة اللي ذكرت في قصة موسى شاهدة بيقين على أن موسى حق وهو من عند الله عز وجل، ودي في حد ذاتها تشبيه حالة إيمانية بحالة إيمانية، فضلا عن الرسالة اللي موجودة في القرآن موجهة إلى بني إسرائيل، إلى اليهود وإلى النصارى، في إقامة الحج عليهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش للمشركين بس. نعم. يبقى إذن الآيات دي جاءت تحمل رسائل متعددة. رسالة للمشركين، رسالة لليهود، رسالة للنصارى، رسالة للمؤمنين في التأسي بصبر موسى وثباته، وكيف أن الله عز وجل كتب العزة والغلبة لموسى ومن معه ومن أسلم ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى موحدين. نعم. هذه الرسائل المتعددة موجودة تحت الآيات، يا مجموعة من الآيات يا آية آية. ولو جئنا إلى التفصيل اللي تحمله الآيات آية آية وكلمة كلمة، في الهيمنة والسيطرة على ما عند أهل الكتاب، نعم، عند النصارى بالذات، في أشهر ما يمكن عندهم وأكثر انتشارا اللي هو الكتاب بتاعهم ده، الكتاب المقدس. هذا الكتاب الذي يقدسون وسموه الكتاب المقدس مكون من العهد القديم والعهد الجديد. والعهد القديم باتفاق فيه الأصفار الخمسة عند كل الطوائف. فجاء القرآن يتابعهم في كل صغيرة وكبيرة مما يخص قصة موسى بس. نعم. يعني ممكن إشارة بسيطة عندنا في القرآن تشمل أصفارا وإصحاحات، وتأتي رسائل موسعة في القرآن تهيمن على إصحاحات كثيرة فيما يتعلق مثلا بقصة يوسف عليه السلام. جميع ألوان الحجج والبيان بينها القرآن في إقامة الحجة على هؤلاء، وبالرغم من ذلك يجحدوا. سبحان الله، كأن الرسالة بتقول لي تذكر اليهود والنصارى، شوفوا أيام ما كان موسى اللي انتوا بتقولوا هو نبينا وموسى أعظم الأنبياء في بني إسرائيل أو في تاريخ النبوة من أيام إبراهيم عليه السلام، مفيش أعظم من موسى عنده. نعم. كيف كان وضعكم حينما عاداكم وجحد الحق الذي عندكم فيما نزل على موسى عليه السلام؟ وكيف نصركم الحق سبحانه وتعالى على فرعون ونجاكم؟ نعم. بحقيقة ولا مش حقيقة؟ ما قدرش ينكرها واحد. صحيح. حقيقة. طيب شوفوا بقى حالكم دلوقتي وانتوا بتعملوا زي الفراعنة وزي أتباع فرعون وجنود فرعون وجنود الأبلسة في التكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام اللي انتوا عارفين كويس جدا انه حق. شايف الميزان؟ دي رسالة، دي في حد ذاتها رسالة كبيرة يعني. نعم. في إقامة الحجة على بني إسرائيل، على اليهود والنصارى اللي كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام واللي كفروا به. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى بالآيات قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآيات التسعة، قالوا هذا سحر مبين. نعم. وانتوا بتقولوا للمشركين لا ده سحر، والنصارى بيقولوا لهم في الكنائس دلوقتي القرآن سحر. يعني ما فيش كسوف، ما فيش خشة، ما فيش احساس ان اللي بتعملوه ده مكشوف قوي قوي قوي. سحر فين؟ ده جايب لكم الحقيقة كلها بتفاصيلها. فقال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. ده وصف مين؟ فرعون وقوم. وصف مين؟ اللي جحد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن كم الأدلة اللي احنا عرضناه من خلال 19 جزء. نعم. في القرآن كل إشارة كافية في إثبات أنه نبي. صحيح. كل رسالة في كل آية في كل كلمة تقول معها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إثبات للحجج المتلاحقة والمتواصلة التي لا تكاد تنقطع. ومنها اللي جاي لسه، لأن اللي جاي أمور يعني صعب على الإنسان أن يتصور ما فيها من الحجج. نعم. لا سيما واحنا في البداية ما كانش الانتباه للمسألة زي الانتباه له دلوقتي. ده تبين لنا ان كل كلمة وكل آية او كل سطر فيه عجائب. آيات نزلت من عند السميع البصير العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في قلوب اليهود والنصارى. نعم. ومدى صدقهم في طلب الخلاص عند الله عز وجل. فكيف يجحدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كفر الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كفر الجحود لازم فيه أركان معينة، ما يبقاش جحود إلا إذا كان عنده علم القلب، يعني عارف وعالم بالحقيقة وامتناع في قول اللسان. امتناع فين؟ في قول اللسان، فلا ينطق بالحق. نعم. على الرغم من علمه به، وطبعا هيبقى فيه امتناع لعمل الجوارح من الجحد، لأن طالما هو ما لم يدخل الإسلام أصلا ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى جوارحه لن تكون على طاعة الله ولا على الإسلام من باب أول. صحيح. والسر في كده انتفاء عمل القلب بالعناد والاستكبار. فكفر الجحود، يعني مثلا دلوقتي لما تقول كفر إبليس مش كفر جحود، كفر واحد الحق. كفر عناد واستكبار. اللي هو امتناع الجوارح ان تسجد لامتناع إرادة القلب في ذلك بالاستكبار. فالاستكبار موجود في القلب والإعراض موجود في القلب عند الجاحد وعند المعاند. كفر إبليس كفر عناد، انه امتنع عن السجود. قال اسجد لك لكن ما اسجدلوش، ما عندوش اشكال في ان يسجد ربنا سبحانه وتعالى، هو مؤمن بالله، هو مؤمن بالله، لكن استكبر ان يسجد لآدم بأمر الله. ودي فيها مشقة على النفس، يعني اسجد لله لكن ده يعني كان ده يطلع مين عشان اسجد له؟ الملائكة سجدت فربنا شرفها وكرمها ورفعها على درجة تتولى هي الإشراف على إتمام الغاية من خلق الإنسان وحسابه. نعم. يبقى هي اللي تشرف على دار الابتلاء ودار الجزاء تكريما للملائكة. إنما إبليس لعنه الله، بس كفره كان كفر عناد واستكبار. إنما كفر الجحود لا، كفر الجحود امتناع قول اللسان عن النطق بشهادة التوحيد والنطق بشهادة الإيمان بالرسل كلهم، خصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فعلم الحق وجحده. فكفر فرعون كفر جحود، وكفر اليهود بالنبي عليه السلام جحود، وكفر النصارى بالنبي عليه السلام كفر جحود، من جنس كفر فرعون اللي شافوا منه أيام موسى العذاب. نعم. شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال عن بني إسرائيل الذين اللي هم أهل الكتاب اللي انحرفوا، يعني الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعندهم علم القلب مع امتناع قول اللسان. كفر هرقل جحود، كفر كسرى جهل وتكذيب، ما قراش الرسالة قطع على طول. كفر أهل مكة جحود، أغلب جحود وقليل الجهل والتكذيب. كفر أبو طالب عم النبي عليه السلام كفر جحود، لأنه عارف الحق. أما كفر المنافقين فده كفر الفاق. كفر ايه؟ نفاق. نفاق. الجامع بين انواع الكفر اعراض القلب بالاستكبار عن الخضوع للحق. ان بعض الناس يقول لك ابليس كفر كفر جحود واللي جاحد الحق. لا، الجحود في واحد بيشهد لا اله الا الله ان محمد رسول الله لكن يكفر، مش عايز ينفذ اوامر، يكفر بوجود ناقض. يعني هو بيقول لك انا بقول لا اله الا الله بس بسجد للايه؟ للصليب. بقول أشهد أن محمد رسول الله ومحمد هو إلهي. زي ابن عرب الزنديق من الفارض يقول حلول الاتحاد واسمه الحلاج، وزي الشيعة في تكذيب بكلام الله عز وجل هم يقولون أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم. فيتهمون أم المؤمنين عائشة في حين أن الله برأها، ويتهمون الصحابة بالكفر في حين أن الله عز وجل رضي عنهم وبشرهم بالجنة في العشرة المبشرين. كل هؤلاء ما ينفعش عليهم اسم الإسلام لمن كذب بكلام الله وكذب بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فدي محاولات منهم بنظام إبليس في ضرب الإسلام بالإسلام. لكن قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ده في وصف إيه؟ فرعون كفر كفر جحود سببه إعراض القلب والاستكبار والظلم والبغي والاستعلاء، فانتقم الله منه. فانظر كيف كان عاقبة الإيه؟ المفسدين. لا يفساد في الأرض. فاللي بيكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد علمه بهذه الحجج الواضحة البينة فكفر كفر جحود. يبقى كفر اليهود جحود، كفر بابوات النصارى جحود، كفر القساوسة جحود. نعم. لأنهم يعلمون الحق ويكتمونه أغلبهم أكثرهم، لأن تعرف ما فيش تعميم مطلق يعني. نعم. لأن في منهم مش متنبه الحقيقة دي. أنت لو جبت القساوسة كلهم وقعدت تناقشه في المسألة دي وتقول لهم الآيات والدلائل ودهنا وافتح هنا وافتح هنا وكلام من ده وأبطلت كل دعوين ان ده سحر وان ده متخذ من عندهم وان ده شيطان وان ده اللي بيحلو شيطان، وقارن عند التحقيق هيتفاضع. ففي ناس يقول لك انا ما كنتش اعرف ويؤمن. نعم. والدليل على كده ان في قساوسة كتير بيدخلوا في الاسلام وبطبوات مطار انه بيدخلوا فين؟ في الاسلام. في الاسلام لما بيعرف ويتعلم. لما بيعرف. لذلك اكثر القرآن ربنا سبحانه وتعالى اكثر في بيان الحجج التي تتعلق بالانبياء والمرسلين، وكثر ذكرهم خاصة موسى، وخاصة موسى عليه السلام. ذكرهم الحق سبحانه وتعالى على اعتبار اقامة الحج على مين؟ على النصارى. اليهود يعتبروا قلة بالنسبة للنصارى. نعم. مفيش حاجة لا يكاد يذكر، لكن تتكلم على 2 مليار من النصارى، فعايزين حد يقيم الحج عليهم. فكثرت ورود القصص ديت، فهم بيقولوا القصص هناك. نعم. تخلي الواحد ينتبه. هو الإشكالية كلها في تعمية الحقيقة وإشغال النصارى بشيء يجعل الكلام على الإسلام نوع من الفوبيا زي ما بيقول دلوقتي. إسلاموفوبيا، التخويف من الإسلام على أساس حالة يعيشها الغرب دائما. ما يجلوش رغبة في أن يقرأ عنه ويقارن ويلصق به التهم، يقول لك لا ده سرطان وده مرض في قلوب المسلمين وده مش عارف إيه ولازم نشيله ولازم. فكل المسألة تصوير الإسلام بأنهم ناس قتلة ودواعش وناس خوارج زي الخوارج اللي هم بتوع الإخوان اللي طلعوا في طب الإسلام، لا ده احنا نقول لكم لا، الخوارج لا يعبرون عنا، دين النبي عليه الصلاة والسلام غير. هم عارفين كده كويس، هم طب ده هم بيسعوا إلى أن تكون دي الصورة اللي تلصق بالإسلام علشان خاطر يمنعوا عامة الناس المساكين اللي عايزين يعرفوا الحق لأنفسهم، يفهموا الحياة صح يعيشوها صح. نعم. عشان خاطر لما يلقوا الحق سبحانه وتعالى يبقوا هم يعني ربنا أنقذهم من النار، فكانوا سببا في إضلال أقوامهم. وانتشار الإسلام حكمة من حكم الحق سبحانه وتعالى عشان الناس الغلابة اللي في أوروبا وفي أمريكا. وانت متخيل يعني، ما شوف هم هنا مثلا شردوا أهل سوريا. نعم. وليبيا والعراق واليمن وناس كتير تشردت، فالناس دي كلها راحوا فين؟ على اوروبا، شايلين معاهم المصاحف. صحيح. أقل ما يمكن كل واحد مبتلى مع مصحف من المسلمين، وبعدين هو في حال شدة وضيق فبيلجأ إلى الله عز وجل، مرتبط بالقرآن ارتباط شديد، فبيحتكوا بالناس الغلبة اللي هناك. نعم. وبيشوفوهم في الواقع العمل السلوك. مش كل النصارى هناك حيسلموا ولا نصهم، لكن قول من الاحتكاك ده ممكن يجي ربعهم ثمنهم. صحيح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصل لهم الرسالة من خلال، صحيح من خلال عذاب المسلمين، لكن وصلت، واللي كان النصارى سبب فيه واللي كان النصارى سبب فيه. نعم. وهم أدركوا الآن إن معنى الهجرة إلى بلاد الغرب أكبر كارثة عليه. ليه؟ إن اللي بروح هناك ما يعرفش يشيل الإسلام من قلبه. نعم. فياخدوا أولاده ينتزعون انتزاعا كده بلا رحمة. نعم. عشان هم يربوا على النصرانية من صغره، إنما يعني اللي هو نظام الدعوة الفردية كده، يقعد رب العيل لغاية ما يسقي السم ويبقى العيل مسموم. إنما لو قعد على طبيعته في أسرته هيطلع مسلم. شغل سبحان الله، إن ربك لبالمرصاد. نعم. وممكن من خلال بيان الحجج تنكشف الأمور وكل حاجة بدأ. بعد ذلك ذكر الله قصة داود وسليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود نبي وسليمان نبي، ملوك وأنبياء الاثنين. أوحى الله عز وجل إليهم وحيا. نعم. وداود وسليمان هم ما بيعتبروش داود وسليمان أنبياء، هم ليه؟ بيعتبروهم ملوك. بس واقع الكتاب عندهم يكذبه. نعم. لأن مزامير داود ربنا قال وآتينا داود إيه زبورة، زبورة. مزامير داود هي الأصل عندهم في الدعوة إلى التنصيب وتحسين صورته. يعني دلوقتي هم لو عايزين يرنموا بيرنموا المزامير، هيقول لك المزامير. طب المزامير تاخدها من ملك؟ المفروض ناخدها من نبي. ناخدها من نبي. صحيح. يبقى داود نبي وسليمان نبي، وهي دي برضو منطقة في الفصل. لكن ولقد أتينا داود وسليمان علما. إزاي داود أصبح نبيا وملكا على بني إسرائيل؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة داود، احنا كنا قلنا واحنا بنتكلم في سورة البقرة ان هيجي الوقت اللي نفصل فيه قصة داود عليه السلام. نعم. كرسائل وجهت من القرآن الى النصارى، فهيمنت على ما عندهم وكشفت ما عندهم. الهيمنة ان انت تلاقي مثلا بعض الآيات ما تجيش صفحة، تيجي تمسك عشرات الصفحات وعشرات الإصحاحات في قصة داود وسليمان. صحيح. فأصل المسألة ربنا يشير إليها، وما كناش نعرف القصة بتفاصيلها لما يقول لك في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نعم. يبقى معنى كده انهم كانوا مغلوبين ومطرودين. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان ايه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا فسماه. ليه يقول طالوت ويذكره بالاسم مع ان النبي ما ذكرش اسمه، هو ذكره هو. احنا مش المسلمون ما فيش حد منهم اشار النبي ده مين. صحيح. لكن كأن الرسالة بقول لك لو انت قرأت عندهم هتعرف ان فيه النبي بالمواصفات دي، هو ده النبي اللي قالوا له عايزين ملك. فسموا سفر كامل او سفرين باسم النبي ده، صموئيل واحد وصموئيل اثنين. نعم. فعلشان ما هو كان ممكن يسميه سفر شاول او سفر داود او سفر داود ده المنطقي اساسا، او سفر سليمان. مش كده؟ صحيح. لا، هم سموه سفر صموئيل، وربنا اقر بانه كان نبي، وهو المراد. نعم. وهو المقصود. فبعض مثلا النصارى اللي عرفوا ان المقصود بالنبي ده هو صموئيل اللي دخلوا في الإسلام. نعم. وكانوا مطلعين على ما عنده، قالوا في كتب التفسير نقلا للمفسرين ده اسمه صموئيل. هتلاقي عند ابن جرير ذكر الاسم شموئيل. شموئيل. صموئيل اللي هو النبي، إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالنبي ده اسمه صموئيل. ده اسم النبي. تمام. قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. ملك. الطالوت ده اسمه عندهم شاول. أيوة تمام. شاول ربنا قال مش اسمه شاول، اسمه إيه؟ طالوت. طالوت. ف صموئيل أو شموئيل دي اللي كانت موجودة من التوراة. انت دايما تلاقي في اختلاف شويه بالنسبه لللفظ لما يذكر في التوراه او في التلمود. ما يقولوش الصاد، يقولوها شين. موسى موشي موشي. السين او الصاد ما بتطلعش معاهم. نعم. فصموئيل وشموئيل هم قالوا صموئيل. لكن احنا ما يهمناش القضيه، ربنا ما ذكرش الاسم. نعم. العله الله اعلم. لكن لما يذكر ان شاول عندهم، والموش اسمه شاول، هو اسمه ايه؟ طالوت. نعم. طيب داود هنا وهنا، يعني عندنا في الاسلام داود وعندهم داود. نعم. وقتل داود جالوت. هم سموا جالوت جلياط. اسمه ايه؟ جلياط. جلياط. اللي داود قتل جلياط. طيب يبقى جلياط اما يقول جالوت مش كلام. فاذا كان جالوت انتوا حولتوه بقى اسمه جلياط، يعني والله مش انحراف في الاسم شويه مش هيضر المساله لطول الزمن، وهم كلهم بينقلوا من بعض. نعم. فممكن واحد بيكتب فكتب نسل الف ولا نسل بتاع فاتنطقت غلط. لكن ما تتنطقش طالوت شاول. شاول. يبقى كأن القرآن جاي يقول لهم لا هو مش اسمه شاول. فاخد لك طب وليه احنا طب ايه اللي يخلينا نقول ان الاسم عندكم صح وعندنا ايه غلط؟ طب ما يكون العكس، هو شاول والقرآن اللي أخطأ وقال طالوت. ممكن برضه مش كده؟ نقول لهم الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن لو كان الكلام ده هو متاخد من عندكم كان اللي خده ذكر صموئيل. إن فيه نبي اسمه إيه؟ صموئيل. صموئيل. فما هوش هيلعب في الأسماء. أو قال شالوت بدل طالوت. شالوت. حلوة شالوت دي. صحيح. القصد من ذلك ان هو اسمه طالوت. طالوت. حاجة تانية كمان ان الكلام ده جاي مش من خلال مقارنة، يعني مش احنا ده احنا لو فاتحين الكتاب وبناخد منه فحنقول ايه ما تيجي نسميه اسم تاني نسميه كذا. بس اللي احنا واخدينه من عندكم واخدينه لان احنا فاتحين الكتاب، ان هو فتحش كتاب وما كانش في نسخة عربي. صحيح. ده متاخدة في الاسم مستقلة عن الاسم اللي موجود عندهم باللغة الايه اللي مكتوب بها ساعتها، سواء كانت يونانية او عبرية او اي شيء. ده غير ان هم كانوا بيتكتموا على كتابهم. فكونوا اتى بهذه فده الدليل على ان اللي جاي وحي، لان نعم. كل اللي قالوا بالتفاصيل عبرت عن سفر كامل عندكم. او سفرين، صموئيل واحد وصموئيل اثنين. نعم. وقال له نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لاحظ. نعم. خلي بالك دلوقتي. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فلما يجي الاشارة في كتابه على ان هذا الذي اختاره النبي اللي انتم سميتوه صموئيل، اختاره علشان البسطة في الجسم والبسطة في العلم. استنى بقى، اقف، ده الحكاية مش كلام كده بيتقال ولا هو عبس ولا واحد واخد من عندكم. لا، ده جاي من السماء، ده واحد. طيب. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نعم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم. التابوت فيه التوراة وفيه بقية، لان التابوت ده تابوت العهد معمول بصورة مخصوصة من أيام موسى عليه السلام ما كان في سيناء لغاية ما وصل إلى صموئيل. نعم. في عصر داود. طب يأتيكم التابوت، هو التابوت كان فين؟ كان ضاع. مين اللي خد؟ خدوا الناس اللي حاربوا بني إسرائيل واستولوا على التابوت وخدوه عندهم. فجاءت الملائكة بعد ما التابوت وصل عند هؤلاء المشركين، أحدث فيهم أمراضا وجالهم البواسير وجالهم الطاعون، والطاعون ده جه في 5 قرى مرة واحدة. والتابوت الملائكة حافظت عليه، فقالوا نعمل ايه، عربية جرها بقرتين والبقرتين عليهم مش عارف تماثيل البواسير وتماثيل الفيران ومش عارف ايه، ونحطه ونخليه يروح على بني اسرائيل. ده اللي وصفوه عندهم، لكن ما قالوش ان اللي كان بيجر التابوت او شايل التابوت ملائكة. فالقرآن يقول لهم لا، مش تماثيل بواسير، تماثيل بواسير. والله العظيم انت هدي راي، تماثيل بواسير، تماثيل بواسير وتماثيل فراخ، لا وغير كده، وحدش يقرب من البقرتين. نعم. والبقرتين عارفه سكته، فعملوا الملائكه مجموعه بواسير وبقر. هنا ربنا يقول لهم لا، ما كانش الكلام ده. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، هو تولى طالوت وأصبح هو الملك. نعم. التفاصيل جاية كبيرة هنذكر منها شواهد إن شاء الله عز وجل. إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعطى داود وسليمان علما وأعطاهم ملكا وحكما. نعم. اللي ورد في سورة النمل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بإيه؟ بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. طيب، الحتة دي ربنا جابها في سيرة مين؟ داود، في سيرة طالوت. فقاموا واخدينها وراحوا حاطينها في حتة تانية بعيد. لما يكون ملزمة سقطت من الكلام أو ورقتين سقطوا من الكلام اتلخبطوا في سفر تاني أو في إصحاح تاني فقاموا مدخلين بتاع ده مع الوقت فنسهم اتكتبت في حتة تانية. نعم. فالقرآن رجعها تاني قالت لا دي اتحط في المكان الفلاني ده. لأن القصة بتاعت إن الله مبتليكم بنهر ما جاتش مع طالوت، جت في سفر القضاء في حاجة تانية خالص. لا لا لا لا لا. تخيل بقى لو في واحد قاعد بيتابع وبيقرأ القرآن، وهم طبعا مروا بالحالة دي في مواطن كثيرة ومسكوا القرآن وقعد يقرأوا فيه، قالوا ايه ده بقى، هو يا ابني والله العظيم الغيظ اللي عندهم على كتاب الله عز وجل، لو حطيت جبال الدنيا عشان توزنها الغيظ اللي في قلوبهم هيبقى اكبر. السبب في كده ايه؟ ان انت واحد ماسك اللي عندهم ده بيطلع على المخطوطات اللي عندنا، على الكتب اللي كتبت بخط اليد، على الاصحاحات والاسفار. نعم. على ان دي ما كانتش هنا، لا موجوده هنا. لا. والناس تفهم العلاقه بين هذه الاطراف بهذا الشكل الدقيق. الكلام ده معقول؟ أيعقل هذا؟ فتلاقي اللي قاعد خايف، وخصوصا لو راحوا له هو ايه صلى الله عليه وسلم كان في حياته وراحوا استفسروا، ده هتبقى فضايح بجلاجل بقى. نعم. لا لا لا لا لا، والوحي بينزل فورا وعلى طول. فبقول فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. طب ديت ماشي. نعم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى ذكر ايه؟ جالوت. نعم. شوف القصة، ان ذكر فيها طالوت وذكر اسم تاني اسمه جالوت. طبعا الرسول ما قرأش ان كان اسمه عندهم ايه اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي بالعربي جلياط. او جتاتة. او جتاتة. جلياط. طب يا جماعة ده جلياط؟ قال لا ده اسمه جالوت. فبعد كده هيبقى اعتماد الاسم الصحيح مش هيبقى من جلياط، لازم يقولوا جالوت. لان اللي جايب الكلام ده وحي نبي. نعم. مش واحد قايل الكلام عبس ولا واخد من عندكم، لو خد من عندكم هيقول الاسم اللي عندكم. طيب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فهزموهم بإذن الله. لاحظ كل الكلام ده هو على نفس سياق منهاج النبوة في توحيد الله عز وجل في مقابل المشركين. عبدة الأوثان. يبقى بنو إسرائيل كانوا بيمثلوا أهل التوحيد أتباع الأنبياء والمرسلين اللي بيدافعوا عن الحق، والمنطق بتاعهم الاستعانة بالله عز وجل مهما كان قوة الخصم. مش كانوا بيقتلوا على ملك ولا على أرض ولا شعب من هذا القبيل أبدا، زي ما هم صوروا في الكتاب المقدس عندهم في العهد القديم في صموئيل، سفر صموئيل. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولقد آتينا داود وسليمان إيه؟ علما. علما. شوف بقى لما يقول لك ايه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يعني ما حدش منهم هيجرؤ يناقش في هذا، يناقش في كده. ما هيقولوش بقى لا ده سحر، لا ده الشيطان اللي جايبه له، لا ده ما اعرفش ايه. احنا نقدر نقول له اتلم انت وهو. يعني الشيطان هيجيب احسن من اللي عندكم يا جماعه. إذا كان ده اللي جابه شيطان يبقى اللي عندكم عفريت. واللي احنا واثقين منه أن ما عندهم فيه حق اختلط بباطل، وما جاء في القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القصة دي في أساس اتيان الملك لداود ثم من بعده سليمان. تعال نشوف داود، خد بقى عندك كده في صموئيل 7، معلش خلينا نقرأ شوي عشان التابوت. صموئيل الأول الإصحاح 7. فجاء أهل قرية يعارين وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة، وقدسوا إليعازار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعارين أن المدة طالت وكانت 20 سنة، وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم. العشتاروث ديت الإله عشتاروث يعني عشتار، أي العشتار. العشتار ده وثن كان يعبد ويقدس، إلهة الجنس والحب وكلهم نسوان، حتى الإله اللي هو إلهة الجنس. وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. يبقى دلوقتي الفلسطينيون خدوا التابوت من ايه؟ من بني اسرائيل، بسبب انهم عبدوا آلهة، بسبب انهم عبدوا آلهة العشتاروت، وعبدوا او شاركوا الوثنيين في العبادة بتاعتهم. نعم، من باب الانسانية يعني. دين الانسانية. صحيح، دين الإنسانية، دين المحبة، دين المحبة اللي بيتكلموا عنه ده. فأصبح عبد الوثن زي عبد الله عز وجل. نعم، فراحت التوراة، ونفس الوضع بيكرروه، ويخلي المسلمين يعبدوا ايه؟ آلهتنا عاما ونحن نعبد آلهتهم عاما من أجل الإنسانية. فنعمل العائلة الإبراهيمية عشان يضيع القرآن. نعم. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفاة فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب، وصاموا في ذلك اليوم، وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة، وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل، فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين. لأن هو دلوقتي يقولوا إيه؟ لما طلبوا الملك قالوا: اجعل لنا أو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كانوا مرعوبين وخايفين وعايزين يقاتلوا، فهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف. نعم. وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. لاحظ أن كان الفلسطينيون في وقتها هم الكفرة، هم المشركون عبرة الأوسان والعشتاروت، وكان بنو إسرائيل في وقتها يمثلون المسلمين، هم المسلمون. نعم. الوقت الأمور انقلبت، فأصبح الفلسطينيون هم أهل الإسلام، واليهود هم الدعاء إلى الشرك. نعم. وعبادة الدنيا وتقديس الهيكل، على ان الهيكل اللي بناه سليمان على زعمهم مش مسجد بقى، لا ده هيكل عشان ايه؟ عشان يسود الدنيا. نعم. شوف انقلاب الايه؟ الموازين. الحته ديت لازم الناس تعرفها، لان الكلام ده لو طبقوه على الفلسطينيين ان كانوا بيحاربوا بني اسرائيل، لا، ده الفلسطينيين ايامها كانوا ناس عبدت اوثان كفار، وكان بنو اسرائيل هم اهل الاسلام. نعم. إنما الوقت العكس هو اللي حاصل. فلو نزلت الوضع القديم على دلوقتي فهيحط عقيدة في أبناء اليهود على إن الفلسطينيين ناس قاتلونا من قبل ولا بد من القضاء عليهم. نعم. لا، ده الفلسطينيون الآن هم أتباع صموئيل، هم أتباع طالوت، هم أتباع داود، هم أتباع سليمان. إنما اللي خالف داود وسليمان هم اللي بيستعبدوا الشعوب دلوقتي وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. نعم. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل، وخرج رجال إسرائيل من المصفاة وتابعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار، فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال إلى هنا أعاننا الرب، فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم في إسرائيل. إسرائيل، وكانت يد الرب على سنهم تشردوا يعني كل أيام أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. نعم. ولم يعودوا للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل، والمدة التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت، واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين، وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. وكان كان هو حكم، كان كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فصموئيل كان من ضمنهم يعني. وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب. شوف بقى هنا بقى صموئيل قبل ما إيه يموت في شيخوخته. نعم. فصموئيل أخطأ وخلى أولاده قضاء على إيه على بني إسرائيل والأولاد انحرفوا. نعم. شوف، وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أبيا، كانا قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابنه في طريقه بل مالا وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. يبقى هم دلوقتي أصبحوا ناس ما عندهمش ذمة من الأنبياء الكذبة. من الأنبياء لا هم مش أنبياء يعني، هو بس ايه علشان اولاده فقام عينه. نعم. فصموئيل اخطا يعني كده، يعتبر ان الحكايه مش حكايه بقى ايه فين الحق يعني. فاجتمع كل شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صموئيل الى الرامه وقالوا له هو ذا انت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك، فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما هو ده اللي ورد في سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. نعم. صموئيل جه من بعد إيه موسى، إذ قالوا لنبي لهم اللي هو صموئيل، نعم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، الله. هو طبعا اعترف عليهم، قال لهم يعني طب ما أنا موجود أهو. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى الكل كلمة جاي قصاد منها سطور وصفحات موجودة عندهم. نعم. ما يقدرش حد من اليهود أو النصارى ينكر كلمة واحدة من اللي ورد في القرآن لأنها عبرت باختصار عن كلام كتير وقصة طويلة. فسأل أمر في عيني صموئيل. زعل. قالوا أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. يعني بقولوا أنت زعلان ليه، ده هم ما رفضوكش أنت، ده هيرفضونني. فممكن يكفر يعني بالله لو انت بعتش ايه ملك، لانهم شايفين ان صموئيل انحرف وعين ولاده وبدأ القضاء يفسد. نعم. حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضا، فالآن اسمع لصوتهم، ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليه. فكلم صموئيل الشعب الذي طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب وقال هكذا هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، فيركضون أمام مراكبه ويجعل نفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسين، فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيدي. هو عايز يقول لهم ايه؟ ان طالوت اللي هيعينه ده هيبقى ظالم، هيبقى ظالم وهياخد ولادكم وهياخد حقولكم وهياخد معرفش ايه وكلام من ده والحاجات دي. وبدا يعني يقبح في الصوره دي. طب وليه اصلا يقول لك ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ يعني نسف الكلام ده. يعني كده معناها انت حتى هو ربنا اللي قال لك كده؟ اقول لك ربنا هو اللي قال لي قول لهم كذا. لا، الحكايه كده مش مظبوطه يعني. نعم. طيب. ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، يعني يفرض عليهم ضريبه العشر يعني. وياخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وانتم تكونون له عبيدا. ياخذ عشر غنمكم مش يعشر غنمكم يعني. ايش يعني؟ تعبير جه كده بقى. فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم، فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم، فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك، لازم يكون لنا ملك فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج امامنا ويحارب حروبنا. شفتوا الوجاهد في سبيل الله. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب. ايه ده؟ حتة أذني الرب دي من صنع النصارى، لأن الرب كان ساعتها مين؟ يسوع. رب العزة الجلال ده يسوع. قال تعالى يا رب، بص تعالى يا رب هات ودنك كما أقول لك. ما هو بقى يسوع اللي هو الرب. صحيح. لحد يقول كده يا راجل. طيب احنا عشان وقت الحلقة في الدكتور، فاحنا إن شاء الله نكون في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نكمل إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاءنا البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني بيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم.